لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أمر، فكما وعدنا في المرات السابقة أن نتناول في هذه المرة الشبهات التي يثيرها العقلانيون على قضية إثبات حياة القبر ونعيمه وعذابه. وقدمنا مرارا أن الآفة الكبرى في معارضة الشرع بالعقل، وهذا في أنهم يأتون إلى بعض الأمور التي أثبتها الشرع فيقولون أنها معارضة للعقل، ثم يرتبون على ذلك أننا لو أثبتناها فمعنى هذا أننا نقول أن الشرع يناقض العقل، وهذا يؤدي إلى كفر الناس بالدين. ومن ثم يقولون أنه لا بد من تقديم العقل هاهن. وذكرنا أيضا مرارا أنه نحن نقول بتقديم النقل على العقل مع اعتقاد عدم تعارضهما. يعني من الأول بنقول أنه عند إذا حدث أو إذا وجدنا تعارض فهذا سيكون في توهمنا نحن، ماشي. وبناء على كده أو يعني دي القاعدة العامة، والتصرف بيختلف في ثلاث مراتب في القضايا المنسوبة إلى العقل والتي يزعم أنها تخالف النقل. الأول بنقول هذه القضية التي يزعمون أنها تخالف النقل، هل هي من القطعات العقلية أم من النظر العقلي أم من التي لا مجال للعقل لإدراكها؟ ثلاث مسائل. إن زعموا أنها من القطعات العقلية نقول لهم إحنا القاعدة العامة يستحيل التعارض، لكن بنقول بالذات فيما يدعى عن قطعيات عقلية غير وارد إطلاقا أن يكون هناك تعارض، ونجزم أن هناك خلل إما في نسبة الحكم العقلي للعقل ويكون ليس من القطعيات العقلية على الأقل بل من النوعين التانيين، وإما في نسبة الحكم الشرعي إلى الشرع. ويجب طب نعمل ايه؟ نقول وراء احنا بنتكلم امتى دلوقتي؟ الصحابة رضي الله عنهم ما كانوش بيقبلوا، يسألوا مثلا فورا مثلا يقول لهم انصر اخاك ظالما او مظلوما، اقولنا يا رسول الله ننصره ان كان مظلوما فكيف اذا كان ظالم؟ مش هينفع يحشو عقله بقضايا يقول انها حق لانها من عند الله، دي حق لانها من عند الله، ودي حق لانها من عند الله، ويبقى معتقد ان الاثنين متعارضتين. صار هناك توهم تعارض لابد أن يبحث له عن جواب. بالنسبة لنا احنا بعد 14 قرن المسألة الشرعية دي لو هي استقرت الأمة وقبلتها يبقى جاز من هي غير معارضة للعقل. أنا بقول لك دي تعارض القطعات العقلية، لا انت قدم النقل، ولكن يجب عليك أن تسعى لمن يحل لك الإشكال ويبين لك، ولا بد وأن تجد جوابا يبين أنه ليس ثم التعارض بين ولا بد أن تجد من يبين لك أنه ليس ثم التعارض بين القضية بين ما دل عليه النقل وما تدعي أنه من الإيه من القطعيات العقل. نضرب لذا مثال بقول أنا فقلنا إن العلوم الدنيوية اللي منها قطعي هي الرياضيات ولو أنا في موضوع واحد أو مسألة واحدة ثم الطريقتان قطعيتان لحلها، وبعدين أنا عملت الطريقتين فطلعوا بنتيجتين مختلفتين، زي بقول لك أنت عندك مثلث قائم الزاوية أطول أضلاع القائمة 3 و4، أوجد طول الوتر، عندك أنك ترسم مقياس رسم حقيقي، يعني تقيس الأربعة سواء أربعة أو مقياس رسم، تقيس الزاوية القائمة، تقيس الثلاثة، كده أنت رسمت المعطيات اللي عندك، تقيس الوتر، يبقى أنت كده جبته بالقياس. وعندك تستعمل نظرية فيثاغورس، وارد وبيحصل في عند الطلبة انه يلاقي نتيجتين مختلفتين، ومستحيل يقول ان احدى الطريقتين خطأ لانه هذه الطرق يعني البشرية بترى انها قطعية، فساعتها هو بيقول تطبيق لاحدى الطريقتين او لكلتيهما خطأ. حتى قلنا عشان المثال يتضح، انا لو طالب وعملت كده وكنت في الامتحان وانا يسعني ان انا اجيب بطريقة واحدة، هحذف الطريقة اللي انا شاكك فيها في قدراتي فيها. طب لو انا برا الامتحان، لا، او حتى بعد ما خلصت الامتحان ويهمني ان انا اكون متقن لهذه المادة، لازم اروح لحد اقول له انا شكلي بطبق حاجة غلط، او يقينا انا بطبق حاجة غلط، اوجد لي هذا الخطأ وإلا هعيش طول حياتي وانا عندي تشوه في هذا الامر. فهو ده اللي احنا بنقوله، اللي يظن ان شيء من الشرع يناقض القطعيات العقلية لازم ابتداء يجزم بان ثمة خلل ما عنده. طيب الامر المنسوب للنقل ده الامة تلقته بالقبول، يبقى اكيد ده كده صحيح نقلا واكيد لا يعارض العقل. طب ما يتوهمه هو من القطعات العقلية، يراجع ويأكل الامر الى عالمه وسيجد انه هو غير معارض للقطعيات العقلية. طب لو المسألة من النظر العقلي اللي هو ما عليهوش يعني برهان قاطع، فده رؤية نظر يراه الإنسان اليوم ويرجع عنه غدا، الإنسان نفسه فضلا عن غيره، يبقى ده من باب أولى. ومع هذا حتى باب النظر العقلي، بس ده بيبقى عارفين ابتداء أنه الغالب أن النظر العقلي ده قاصر، أن النظر العقلي ده بيبص على جزء من المشهد، وبالتالي هنا بيبقى حتى لا يلزمنا أصلا نحن نبحث عن نظر سين وصاد من الناس او حتى نظر انفسنا، كنا نرى شيئا فعلمنا ان الشرع على خلاف، نسلم ولا لدينا بحث ولا شيء، احنا علمنا ان هذا خطأ. زي انت في مفترق طرق ليس امامك الا التجربة، انت محتاج تروح لهدف معين معكش خريطة، بتقعد تجرب تاخد قرائن، لقيت الخريطة بتلقي تجاربك وراء ظهرك، سواء كان الخريطة دي وافقت اللي انت كنت بتعتقد، ده بيحصل، البشرية تختار اختيارات، بل عندنا مثلا ايه علماء في علوم دنيوية ساعات يقولوا افضل حاجة منع الربا مثلا، في اقتصاديين بيقولوا كده، ألاقي ناس بيقولوا، مش ألاقي ناس بيقولوا، هو الطب يعني يكاد يكون من القطعيات الطبية ان الكحوليات مضر، ان الكحول ضرر، وتلاقي كده يعني تقريبا كل أمراض الدنيا أو يعني معظمها أول تنبيه للمريض ابعد عن الكحوليات. فإذا العاقل منهم مفروض يقول إيه؟ تمنع. وهكذا يبقى لو كانت المسألة مش قطعيات عقلية نظر عقلي، الأمر فيها أيسر بكثير، ومع هذا حنتأمل وسنجد أين الخلل في ذلك النظر العقلي المدعي. بقى المسألتين هنا الفرق بينهم بس أن القطعيات العقلية لا يعني إذا سلمت أنها قطعيات عقلية فيلزمني أن أذيل هذه الشبهة من عند نفسي ومن عند الآخرين، لا هنا في اما النظر العقلي يكفيني فقط. وفي كل الاحوال ساقدم الايه النقل. المساله الثالثه وهي ما لا دخل للعقل به، دي مساله بقى ايسر بكثير. الملحد او الذي لا يصدق بالشرع يسع لما اجي اقول له ان في حياه برزخيه فيقول ما الدليل؟ نقول له القرآن الكتاب والسنه. هو هيقول انه لا يقول ان هذا من عند الله، فصار بالنسبه له هذا ليس ايه؟ ليس دليل. لكن المسلم الذي اسلم وجهه لله وايقن ان هذا كتاب الله وان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين نقول له الكتاب والسنه يثبتان حياه البرزخ، هل يسع يقول ولكن العقل لا يثبته؟ هنا مش هيقول ان العقل ايه يعارضه الا لو هو بقى، والبعض هيقول كده، لكن ده بيبقى دجال في حتى نسبه الحكم للايه للعقل، لان هو غايه ما هنالك ان العقل عجز عن ادراك هذا. ليه؟ العقل مواده مادته مدخلاته عن طريق الحواس، الحواس قاصره، يبقى هو لا يتعامل إلا في نطاق الحواس. الحواس بتغذيه بأمور يشاهدها ويسمعها ويحسها، فالعقل يحلل ويخرج بنتائج من هذه الحواس اللي بتجيله. طيب المفروض الآن العلم الحديث يجعل ان حتى لو كان في ذرة شبهة كده تبقى زالت تماما، لان الان العلم الحديث بيؤكد للانسان انه عنده مدى اصوات مسموع ومدى غير مسموع. وسبحان الله، لا ده تسمعوا ايه الحيوانات، الكلاب يسمعوا مجيبوا، يجيبوا الكلاب يسمعوا اصوات الزلازل ونحو ذلك. ده خلاص، ده انا تأكدت ان في اصوات وتأكدت ان انا بسمعهاش، وان في مخلوقات اخرى خلقها الله تبارك وتعالى ايه تسمع، والرؤية وهكذا. فانت خلاص ايقنت ان اللي انت لا تحسه لا يساوي انه معدوم، يساوي انه لا دليل عليه من جهة الحواس ومن جهة العقل. طيب خلاص، اذا لم يأتي، طب وهل هي ده بالنسبة للمسلم ده المصدر الوحيد للاستدلال، ده مصدر العلم الوحيد؟ لا، ده عنده الايه الوحي. ولذا فيعني حتى المعتزلة كما ذكرنا في المرة السابقة، الأشاعرة وفريق كبير من المعتزلة عندهم مسألة اللي هي ما لم يظنوه مناقضا للعقل مش بينكروا، لكن كثير منهم بيصل لدرجة الغلو إلى أنه كمان ينكر ما لا يدركه عقله، يبقى كده اعترافه أنه هو إيه أصلا العقل لم يدركه، يبقى ده تكذيب بالوحي بقى. أنت عندك الوحي بقاش دليل، يبقى الوحي بالنسبة لهذا ما بقاش يعني دليل يعني نعم. فيبقى هنا بنقول خلاصة الباب أن هذا من الإيمان. باب بقى لما نتكلم ده كلام عام، نتكلم كلام خاص على الإيمان بالحياة البرزخية، ده من باب الإيمان بالغيب. نعم، حواسنا لا تدركه، ومن ثم عقولنا لا تدركه، ولكن عقولنا دلتنا على صدق الشرع، والشرع أخبرنا بوجود هذه الحياة البرزخية، فينبغي علينا أن نؤمن بالغيب، وليس هناك أي تعارض. أنا بقى عندي دليل سالم من المعارضة أصلا، لا معارضة حقيقية ولا معارضة متوهمة. واللي عايز يقول انه هيجي في الباب ده ولن يقبل الا الدليل العقلي، يبقى معنى كده انه يرفض الشرع. يعني هو في المسألة الاولانية قال له والله هو النقل لما يجيب لي حاجة معارضة للعقل اتشكك في النقل احسن، بدل ما اقول للناس ايه هذا من دين الله وهو مصادم للعقل، فانا بقول بقى الراوي اخطأ، بقول المعنى يؤول اي حاجة بيقولوها يعني، فتقول لهم درجة من الشبهة. لكن اجي انا في باب غاية ما هنالك انه ان عقلي لم يهتدي الى المسألة، ويجي لي الدليل النقلي اللي هو اعلى واثبت من الدليل العقلي ويرد. ده خلاصة موقف اللي في الواقع الذين يكذبون بالحياة البرزخية. ستجد أنهم صاروا في أمور معينة. هو ممكن يصدق بخبر الوحي في الجنة والنار، طب ودي فرقت ايه؟ لأنه متوهم ان طالما انت بتقول ده في الجسد اللي انت لسه دفنه ده او الشخص ده هو بينعم او يعذب، طب انا مش شايف، يبقى فهي مش بينكر الغيب كله ولكن بينكر الذي يتوهم هو انه كان ينبغي ان يكون شهادة. طب ما انت امامك حاجات كتير، وده العلم الحديث المفترض انه كان يزيل الشبهة التي عند هؤلاء. بعد ما بيحصل لديه هذه الشبهة يقوم رايح جايب لي بعض شبهات نقلية، لا لا لا انا عندي ادلة بتقول انه ما فيش حياة برزخية. قل له طب انت بس قول لنا من الاول قضيتك نقلية ولا عقلية، بمعنى لو انت بالنقل المجرد طلع في اثبات للحياة البرزخية هتثبته ولا ستعاند؟ لان معظم هؤلاء مشكلته في الاصل ايه؟ عقلية. ويبان جدا بقى ان هو يروح ياخد ايات طب خلاص او ياخد نصوص شرعية ويقول دي بتدل على نفي الحياة البرزخية. لو انت معظم للنقل ومعظم لنصوص الوحي، طيب انت اخدت دي، ما قولك في النصوص الاخرى التي تثبت؟ طب لو افترضنا انهم متعارضين، مين دلالته اقوى فتعملها وتؤول الاخر من اجله؟ يعني دلوقتي زي ما قلنا وبنقول في درس بتاع هذه مفاهيمنا للي بيتابعوا، انا عندي حديث الاستسقاء الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عمر رضي الله عنه يقول اللهم إن كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقنا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. هنا ده الصحابة في جمع من الصحابة في إمامة عمر رضي الله عنه أفضل أهل الأرض في ذلك الوقت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاة أبي بكر رضي الله عنه، وبيبين أنه متذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم كانوا يتوسلون به صلى الله عليه وسلم وأنه مش قادرين دلوقتي بعد وفاته فحيروحوا لبديل، وهو أنهم يتوسلون به من عباس رضي الله عنه وأمره أن يدعو. فإذا أنا أقول نتوسل إليك بالنبيين فيها محذوف، يا إما بجاه يا إما بذات يا إما بدعاء. طب بجاه او بذات ما كانش يبقى فيه مشكله انه النبي صلى الله عليه وسلم ايه توفي، ما هو جاهه عند الله عظيم ملوش علاقه بالايه انه توفي صلى الله عليه وسلم، وذاته ما هو قبره عنده، يبقى جزما ان كنا نتصل ايه بدعائه. وبعدين عدلنا عن كده ايه لدعاء رجل صالح حي حاضر، وده يوضح درجة وضوح هذا الدليل مقارنة بقى بأنه يجيبوا لنا مثلا حديث الأعمى والزيادة بتاعته اللي هي ضعيفة يصححوها وهي ضعيفة، وفي الآخر ده أنت لو صححتها تشوف أنه أقوى في الدلالة، أنه أقوى في الحجة، أنه اللي تقدر تنسبه إلى عموم الصحابة، وده بتقول صحابي واحد، طب أنت ليه رجحت ده وإيه وخالفت ده لو انت قضيتك نقلية؟ لا، هي القضية هنا في هوى انه يثبت التوسل بالذات او بالايه او بالجه. برضو نفس هنا انت عندك ادلة بتقول صراحة انه اذا ثم يوضع في قبر فيأتيه ملكان، حديث براء بن عازب رضي الله عنه اتكلمنا عنه، وعندك ادلة قرآنية لا يكاد يمكن ان تفهم الا على ان ايه اللي ذكرناها ايه في المرة السابقة مما خطيئتهم اغرقوا فادخلوا نار ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، محتملة تفسيرات بس جاء تفسيرها النبوي بقى ده هو ده التفسير. ليه انت غلبت ما ظننته دلالة قرآنية على نفي، إلا أنك صاحب هوى هتقول لي لا اصل المساله ما انا مش عايز اناقض العقل بقى. خلي هي دي القضيه اللي انت تدندن حولها وساعتها هنقول له الشرع ياتي بمحارات العقول ولا ياتي ايه بمحالات العقول. خلينا نمر على الشبهات اللي هم قالوها بسرعه. يعني في كتيب من مطبوعات مركز سلف جمع الشبهات بصورة مختصرة. يقول الشبهة الأولى: زعموا أن قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم يدل على نفس عذاب القبر. قال هو إيه الموتة الإيه الأولى، وأنتم بتقولوا حيموت في الدنيا يدخل القبر يأتي الملكان يبقى ذا كأن وبعدين إيه يموت تاني. محدش قال كده، احنا بنقول إنه الموتة الأولى انتقل منها إلى الحياة الإيه البرزخية، ثم عند لما يبقى النفخ في الصور ينتقل من الحياة البرزخية إلى الحياة الآخرة. الحياة الآخرة ليس فيها إيه موت، هو لا يذوقون فيها الموت، وهذا الاستثناء منقطع للتأكيد، لا يذوقون فيها الموت ولا أدنى المخلوقين لن يذوقوا الموت إلا الموتة الإيه الأولى. هب إنه ممكن حد يفهم منها انه في موت من الدنيا ثم نوم ما فيهوش اي نوع من انواع الحياة ثم بعث، كان ممكن نتكلم معاهم لو ما فيش ادلة تانية يفهم منها انه اغرقوا فادخلوا ايه نار، لو ما فيش عندي احاديث نبوية مصرح هنضر في نهاية في فلك ايه أن القضية عنده طب احنا مش شايفين. يبقى شبهته الوحيدة الحقيقية أنه لم يدرك بحواسه هذه الحياة البرزخية. الشبهات الأخرى هي نوع من محاولة إطفاء نوع من الأدلة على هذه الإيه؟ الشبهة، لكن هي شبهته الحقيقية. يبقى إذن الآية تبين حكم في الآخرة انه يا اهل الجنة خلود بلا موت ويا اهل النار خلود بلا موت، ان الموت هو الموت الاولى فقط. الموت الاولى دي نسبة الى الحياة الدنيا كويس. الادلة بتفصل بقى ان الموت الاولى دي مش بتخرج الانسان، مش بيجعل الانسان كالعدم، لا لا هي بتخرجه من حياة الدنيا إلى الحياة الإيه البرزخية. بس أيضا مما استدل به قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. قالوا يبقى هو طبعا الآية في اتفاق على أنها بتبين إن اسمع من في القبور ده شيء مستحيل، فيضرب به المثل في إسماع من ختم الله على قلب. ماشي متفقين، ولكن حاجة من اتنين. طالما احنا ده احنا القضية دي قبل بقى ما ننتقل الى الكلام على هل حناخد من دي دليل على الحياة البرزخية من عدمه، ده هي المسألة ذاتها لسه فيها تفصيل. لان ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب ايه من في القبور، يبقى يا إما حنقول وما أنت بمسمع من في القبور سماعا ينفعهم، يبقى الأموات يسمعون ولكن يا لا يقدرون على الإجابة، فما يبقى المن فينا سماع الإيه الإجابة. وهذا يقول به بعض أهل العلم ليه يا عم أنت جيت الآية بتقول أنت لن تسمع من في القبور وأنت بتقول كأن ده نوع من التأويل، فهم النصوص على ذوق بعضها البعض سميه تأويلا أو لا تسميه ده نوع من تعظيم النص. يعني ما هو أكيد لازم أصدق النص ده وأصدق النص ده وأفسر أحدهما على ذوق الإيه الآخر، ما أقدرش أروح واخد النفي المطلق ويبقى عندي نصوص أخرى أعجز عن فهمها أو توجيهها فضلا عن الإيه مشروعية التسليم على القبور. وبعض العلماء قالوا لا احنا هنعتبر الآية دي عامة، ان مخاطبة الأحياء للموتى مش هيسمعوهم إلا ما خصه الدليل. اللي خصه الدليل تسلمنا على أهل القبور والأقوام المخصوصين الذين أسمعهم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. قالوا بدليل إن الصحابة من مستقر عندهم إن مش هعرف أكلم الموتى ومش هيسمعوني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب أهل بدر قال له يا رسول الله أتكلم قوما قد جيفوا؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لي منهم. يبقى دي واقعة عين ناس أسمعهم بعد ما دخلوا قبورهم أسمعهم الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده مسألة سماع الأموات دي مسألة سواء قلنا بده أو قلنا بده ما ينفعش أقول لا يسمعون مطلقا وأكذب الأحاديث الصحيحة الواردة في إسماعهم. وعلى كل الأحوال ده دي بتتكلم الأحياء. ده انت لو خدت بقى المعنى اللي هم بيقولوه الحي مش هيقدر يسمع الميت, ايه علاقتها دي بان الميت بينعم في قبره ام يعذب؟ ليس لها ايه علاقة ولا يعني يمكن ان يستدل بها. احنا قلنا المعتزلة مضطربين في مسألة عذاب القبر, كتير منهم بينفوها. اللي بينفوها بيقول لا لا لا احنا عندنا دليل قرآني بيقول ما فيش عذاب قبر او ما فيش نعيم في القبر ولا عذاب. ايه الدليل؟ قالوا قوله تعالى وانما توفون اجوركم يوم القيامة. قال اهو الاجور بتبقى امتى؟ يوم القيامة. قلنا لهم طب دي ايه توفون؟ ده تنقلب عليكم, بمعنى هتبقى الآية لوحدها محتملة. هو ده تتمة الأجر ولا ده الأجر كله؟ لكن لما يبقى عندي ان فيه ولنذيقنكم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر, ده انا عندي أجر في الدنيا بيعجل للإنسان في الدنيا, ولكن ده جزء من العذاب الايه الأدنى, وبقية العذاب الأدنى في البرزخ. وبعدين يوفى الإنسان أجره في الإيه؟ يوم القيامة. يعني الآية لو يا إما هنقول لا تتعرض للحياة البرزخية بنفي ولا إثبات, بل يمكن أن يقال أنها إيه؟ تتعرض بإثبات, أو بالذات إذا ضممت إليها بقية الأدلة الواردة في الإثبات الحياة البرزخية. بيقول حتى الزمخشري المعتزلي قال لهم والله توفية الأجور معناه تكميلها. اللغة هو الراجل مخلص للغة فبيقول والله هي توفية الأجور مع يبقى هنا ده الآية دي ممكن نعتبرها ايه احد أدلة اثبات الحياة البرزخية وان فيها نعيم او عذاب, لان زي ما قلنا ونذيقنكم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر, يبقى إثبات إن في جزء من العذاب هنا ده في توفية أجور يعني تتميم. يبقى في إيه أجور قبل إيه؟ قبل كده. أيضا مما تمسكوا به قالوا في قوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقد. قالوا يبقى هم كانوا نايمين في سبات عميق لا في نعيم ولا في عذاب أو ذل, وفجأة لقوا أحداث يوم القيامة. انظر إلى الهوى برضه الآية دي لو لوحدها تقول يمكن لهم شبهة, لكن لما يبقى معاك النصوص دي كلها اللي بتثبت الحياة البرزخية هتتعارض مع إيه؟ ما هو كان في مرقد, احنا قلنا هو مش في مرقد, بس هل المرقد ده هو فاقد كل صور الحياة ولا المرقد ده مقارنة بالدنيا ومقارنة بالآخرة هو مرقد؟ ما احنا ما اختلفناش وما اختلفناش بالإجماع ان اللي بيحصل مع نفخة الصور ايه بعث من هذا الايه المرقد. ايه المشكلة؟ ده لأقصى ما يمكن ان يقال ان لو الآية دي كانت لوحدها كان ممكن يعني, لكن ما هيش لوحدها, يبقى هم كانوا في مرقدهم وسيبعثون من مرقدهم، وانه ده مش معناه انهم في ذلك المرقد كانوا بلا حياء البت. هيرجع تقول لك بس انا مش شايفه. طب اي يعني خلاص احنا هنفضل ايه الادله النقليه اللي هم بيستدلوا بيها، سنجد انها لا دلاله فيها، بل ممكن نلاقي دلالتها ايه العكس، او على الاقل يجب ان تفهم على ضوء النصوص المثبته. ده لو انت تتكلم نقل. طب انت لا مشكلتك الاصليه عقليه، نقول له ما انت جاي حتى اضعف شبهه عقليه، مش اضعف حجه، ده اضعف شبهه عقليه، الناجي في مساله هو عقلي مش مدركها. لو عقلك مش مدركها، عقلك دلك على صدق الشرع، اللي صدق والشرع بيقول لك بيثبت هذا. طبعا الشبهة هي عقلية بس، غير بقى مسألة انهم مش شايفين، قال لك خلاص انا هصدقكم، او يقولوا لو افترضنا جدلا. هو الموضوع ده لكل من يتوفى، قالوا طبعا خلاص لو تغاضينا عن اللي بيقبر بجسده كده، احنا بنحطه بنواريه التراب، تقولوا لنا ايه بقى في من افترسته السباع او احرقته النيران او غرق ثم تحللت اجزاؤه، فين ما زال هو يعني هو هنا هي نفس الشبهة بس مع تعديل بسيط يعني. طب ده هو الميت بيتحلل يعني، يعني هذا الذي تفرق جسده ما فيهوش اي شيء اعجب من الميت اللي بيدفن. ما هو الميت اللي بيدفن جسده بايه يتحلل. المسألة غيبية من ألفها إلى يائها، جزئيات التي خلق منها هذا الجسد والتي تتحلل يعني يظل مربوطة بالروح بصورة حواسنا تعجز عن إدراكه. فإيه وجه العجب في الذي أكلته السباع وتفرقت أجزاؤه أكثر من الميت اللي هو أجزاؤه بتتحلل؟ لا يوجد اي فرق. انت مستشكل الموضوع من اوله، لا ما فيش يعني مزيد استشكال يخص ايه من كان من لم يقبر بصفه عامه من الايه من الموت. الدود بياكله برضه، هو عدد من الدود اكل يعني، برضه طبعا هو في هذه المسألة ممكن بقى يقول ايه في بعض التفاصيل المذكورة في صفة عذاب القبر تتحدث عن قبر، ضمة القبر و اقصى ما هنالك ان الذي ليس له قبر واحد كيف يكون هذا في حق ذو المنى؟ مش عارف اصلا اللي هو في قبر واحد هي معمولة ازاي يعني، اسألني على فرع على اصل لا ادركه، مش كده يعني؟ هل احنا مدركين ضمة القبر الذي دفناه بانفسنا كيفيتها؟ احنا مدركين ونثبتها لان الشرع اثبتها. فالبرضو الاستشكال يعني فرع على اصل، الاستشكال فيه هو ما فيش جديد عجب او تناقض تقوله لي في الايه في الذي لم يدفن في قبر، يظل هو في البرزخ له احكام في علاقة روحه بجسده، وزي ما هو في القبر تتحلل اجزاء، هو في قبر واحد ده بالنسبة لنا، وهو والله تبارك وتعالى يجعل العلاقة بين روحه وجسده، تخلي جزئيات الجسد ده يا إما منعمة يا إما إيه معذبة. من تفرقت أجزاؤه هي ضمة القبر، مش هتفرق عن سؤال الملاكين، مش هتسأل عن أي حاجة أخرى، يقدر الله عز وجل أن تحصل ويتأثر بها هذا الميت بالاتصال اللي بيكون بين ايه؟ بين روحه وجسده. نعم. ما هو احنا بس كلمة ينام دي معناها ايه؟ انا وردني جالي تفصيل شرعي بيقول انه طوال هذه الفترة اما روضة من رياض الجنة واما حفرة من حفر النار. فهو بالنسبة للحياة الدنيا في مرقده. هذا المرقد مش خالي من الحياة بالكلية، بل فيه حياة أخرى، والجسد في هذه الحياة الأخرى مش لازم تكون أجزاؤه مجموع بعضها لبعض، وعلاقة الروح بالجسد أمر غيبي لا نعرفه، ده احنا في الحياة الدنيا لا نعرفه، ما بل في الحياة الايه؟ البرزخية. يظل هذا الاتصال الذي من خلاله يتم النعيم أو يتم العذاب. السؤال ده نشوف الأدلة قالت نزور الموتى ونسلم عليهم، يبقى بيشعر، ويبقى فيما عدا ذلك لا يشعر بما يكون في الايه؟ في الحياة الدنيا. نعم. باللغة العربية يعني الـ هنا هنقول له أنت مشكلتك أن الشيطان أقام عندك شبهات عقلية ولديك تعظيم للشرع بدرجة ما مخليك مش قادر تستغرق مع الشبهة العقلية، لكن ظلالها موجود عندك، فابتداء خلاص هنفترض ان شبهة عقلية صرف عندك، ادي جواب الشبهة العقلية كويس وجواب الشبهات النقلية لو انت كنت سمعتها، وكمان الاخر حاجة اللي احنا بنختم بيها دي قبل سؤالك خلينا، اللي هي ان من رحمة الله تبارك وتعالى بنا أنه ما أمرنا بالإيمان به من غيب خلق أمثلة له في عالم الشهادة. ويبقى عندي النوم هو الموت الصغر، وبيحصل فيها صورة مصغرة من نعيم القبر وعذابه، وبيبقى شايفين، هو بيقولك أنت في القبر تحلل الجسد، لكن القضية انك مش شايف، مش شايف، والاثنين نايمين، وهذا ينعم وهذا ايه؟ يعذب. يبقى انت مش شايف، هو الجسد لم يتحلل، بس ما زالت المشكلة ان حواسك مش مدركة شيء يحصل فعليا. بيحصل ازاي؟ كيف في الغيب؟ ملاش اجابة الا ان يطلعك الله، ولم يطلعنا الله عز وجل على كيف اللي في النوم، ناهيك عن الايه؟ اللي هي في حياة بعيدة تمام. فإذا الناس بيبقوا في نومهم، وهذا ينعم وهذا يعذب. بس هو الرؤية دي نحن نعلم أنه لا حقيقة له، لا حقيقة محسوسة بالنسبة لك، حواسك مش عارفة تجيبها، ده انت ساعات يقوم الانسان هناك اثر حسي للرؤية معنوي على الاقل, يعني اثر محسوس مش حسي يعني معنويا على الاقل, يقوم منشرح الصدر والتاني يقوم منقبض الصدر. ويذكرون ان البعض احيانا يقوم ايه في علامات على بدنه كمان, وان كان يعني لا ندري لكن من الوارد ان ايه فده اذا فبنقول له كلما الشيطان استدرجك الى تصور ان الموضوع مشكل, هات المثال القريب اللي انت بتشوفه اللي انت صحيح مش بتحسه لكن بينقل اليك وانت بتعيشه, يعني وقت الـ الناس نايمة انت مش عارف ده الان في حلم ولا ما فيش وده في حلم ولا ما فيش, بيقوموا ده يحكي لك حاجة وده يحكي لك حاجة, انت كانسان مرة بترى هذا ومرة بترى ذاك وبتقوم ساعات فاكر وساعات مش فاكر, لكن ايا ما يكون اذا انت تعلم انه يوجد شيء يظهر له اثر من نعيم او عذاب. يعني هو دي بالضبط الحال المرزخية؟ لا ابدا لا ندري, ولكن بنقول اللي بيستشكل ويستصعب بنقول له لا انت قدامك حاجة قريبة جدا بل تكاد تكون مطابقة, ان هناك شيء يشعر به وله اثر ولكن البشر اللي خارج هذا الشخص النائم ما يقدروش يعرفوا, لكن عشان النائم ده بترتد إليه روحه بمعنى الاتصال الكامل, يعني هو النوم ده في درجة ضعف الاتصال بين الروح والجسد الله أعلم به, لكن سبحان الله الروح سر كل الروح من أمر ربي والنوم إلى يومنا هذا سر, ولا أظنه ان كان ما عندناش دليل قطع يعني لا اظنهم طبيا سيصلون في النوم لاكثر مما وصلوا غايه ما هنالك يدرسوا ايه احوال تتعلق بالنوم, لكن انه يعرف يصل الى سره الكامل اظنه صعب او يعني على الاقل طبيا حتى الان البون بعيد شويه. اقول لا انت امامك هنا درجة اتصال بين الروح والجسد أثناء النوم قلت شوية قلت شوية زي الله أعلم, لكن ده بنشوفه الإنسان وبنشوف أنه رغم ذلك هو مش بيتحرك مش مدرك لكن مدرك إدراك آخر وعنده إحساس آخر, يبقى ده فنقول له ركز في دي مع الأدلة تزيل الشبهة. طيب بعد ما أيقن أنه دي وسوسة شيطان ممكن يظل الشيطان يلح عليه, بس انت كده نقول له انت عرفت ان مفيش حاجة مصادمة للعقل, عرفت ان حتى التصور العقلي ممكن, عرفت ان ليه ان في ادلة نقلية, اذا الالحاح المستمر عليك في رفض هذا هيبقى حاجة تانية غير عقلك, يبقى وسواس. الوسواس يدفع بالاستعاذة ويدفع بقى خلاص انا القضايا دي خلصت اتشاغل عنها أتشغل عنها وأنا على بينة إن هذا حكم الله إن ده مقتضى الأدلة, ترى أنا صرت على بينة وعارف إن أنا إيه بيحصل لي وسواس, ده حتى الوسواس اللي بيسموه الوسواس القهري وقلنا الأضبط يقال الوسواس المتكرر, الطبيب بيشخص وبعضه في العقائد وبعضه في العبادات وبعضه في العادات, أكثر ما يأتي بيأتي في العبادات للصالحين بالذات, شخص موسوس يتوضى يقول لا دي ما اتغسلتش يعيد تاني ما اتغسلت لا أصلي دي ما. الطبيب يقول له إيه, هو الطبيب كإنسان بيشاهد من الخارج هذا الرجل المحيطين به أسرته بيشاهدوا بيقولوا له أنت إحساسك غلط وحتعيش متعذب كده, لأن الإحساس الغلط ده مش مجرد إحساس أنت بتستجيب له والاستجابة دي بتكدر عليك حياتك. لا حتى اللي مثلا الموسوس في النظافة يغسل إيده قبل الأكل يفضل يغسل إيده ومش هياكل لو هو وصل لدرجة الوسواس, ولو قاوم نفسه أو الجوع شديد أو غسل إيده 10 مرات وراح يأكل يتناول اول لقمه وبعدين نرجع يغسل ايده ثاني. فبيقول له ثق في من حولك. انت عندك دليل، الطبيب مش بيخدعك، اقرب ناس اليك مش بيخدعوك، انت بتعاني، اترك الاشارات اللي جايه لك انت وتعامل باللي هما بيقولوا لك. تعالى اغسل ايدك قبل الاكل. ايوه كده انت غسلت ايدك تمام. لا ما غسلتش، لا خد كلام ايه القريبك اللي لك، انت كده خلاص غسلت، روح كل. فبعض هنا لما بقول له انت طالما اقتنعت ان مفيش تناقض عقلي وفي دليل نقلي والشبهات لا محل لها، الطبيعي يأتيك برض اليقين. طب ما جاش رغم كل ده، يبقى أكيد ده وسواس. فإذا تشاغل عنه، خلاص القضية دي اغلقها وتشاغل عنه. طبعا الوسواس المتكرر له أدوية حتى في العقائد. بتعمل ايه الادويه دي؟ الله اعلم. يعني هو الوسواس احنا بنقول انه مش شيطان، لكن الناس قال الشيطان يجب ان ادم مجرى الدم. ومن الوارد انه بعض هذه الادويه تؤذيه فيهرب، ومن الوارد انه هو يجري مجرى الدم بيعمل ايه بقى؟ بيعبث ببعض مراكز المخ. انا بقول كل ده احتمالات يعني، فانا بعمل الاثر العكس. خد بالك معظم الادويه في هذا الجانب مش بتعالج، دي بتعمل ايه؟ بتعمل الاثر العكسي. لكن وجدنا ان هناك دواء نافع، بغض النظر بقى وجدنا بالتجربه، مش حاجه برضو مخترع يعني، مش حاجه مدعاه بلا برهان، لا تجرب على شريحه واسعه جدا من الناس، لان دي بتاثر على في تثبيت الوسواس. وليه بقى الوسواس؟ حاجة خلل كيميائي، خلل عضوي، الشيطان استعمله انه هو بإلحاح الوسوسة المراكز المخ استجابت له. طبعا انا رو عامل ايه؟ الدواء ده بيثبط، فطالما جربوا بقى علاج فاذا ممكن الامر لو اقتضى الامر نصل الى العلاج الدوائي لا بأس. مكسل. لا بعيد شوية، بعيد ده حاجة عضوية يعني، مش يعني. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.